الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الله فلا تستعجلوه. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة Oh,

you are my soul. من قبلهم Thank you. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا وإن لكم في الأنعام لعبرة في ذلك الآية

ضرب الله مثلا عبدا Thank you. Thank you.